ولما كانت الحلقة 28 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وبعد التحية والسلام فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الكاهن الأكبر لما أوقع بالفتى عنبر وأثار عليه الكهان أحرج السلطان ووقفه بين نارين، فاختار الملك أهون الشرين، وبدلا من قطع رأسه حكم عليه أن يمارس التجربة بنفسه، فإذا نجحت رحلته ثبتت براءته وارتفع مقداره ورد إليه اعتباره، أما إذا فشل فسيلاقي منيته ويكون هذا جزاءه وعقوبته. وفي الحال صدع بالأمر الرجال وأخرجوا 10 من السجناء الأشقياء الذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام، وأركبوهم معه في السفينة وغادروا المدينة وغابوا عن الأنظار وأصبحوا في عرض البحار. وجلس الفتى في مؤخر السفينة يعاقر شجونه، وذكر حبيبته سكر وأيامها التي لا تتكرر، فبكى واستعبر وأخرج الناية من جيبه وجعل يترجم نفثات قلبه، وحملت الأنسام هذه الأنغام وقد هدأ الموج ونام. يا سلام يا سلام يا سيدنا الوزير، راحت أيام الوزارة يا معلم. الله، ايه ده؟ مخلوقات البحر كتيرة، لكن ده كان قريب من السفينة. هي كده الأسماك الكبيرة تمشي ورا المراكب بالساعات، تنتظر اما الركاب يرملها الفضلات. انت كنت بتقول ايه؟ بقول في ايه؟ النغم الحزين ده اللي كنت بتقوله عناي. كل واحد بيغني على جرحه يا معلم. طب قول يا سيد عنبر من تاني. من تاني. الله، شوف ايه الحيوان المائي، شوف لما سكت سابنا ازاي. طب استنى معزف تاني عناي. شوف اتدور وجاي علينا، بيقرب من السفينة اهو. اتدور تاني لما سكت. طب استنى كده، اهو رجع تاني. اهو اتدور، اهو رجع. حاجة عجيبة، شوف بيبعد ازاي بعد ما سكت الناي. لما يسمع الناي بيجي علينا، ولما يسكت يبعد عن السفينة. يخلق الله ما يشاء. في مخلوقات بالشكل ده في الماء. ايوه افتكرت. ايه ده؟ اسمه التيتوس. تيتوس، الله يرحمك يا والدي. من ضمن العلام اللي علمهولي والكلام اللي قالهولي إن في حيوان من مخلوقات الماء يحب الطرب والغناء اسمه حوت التيتوس، وهو نوع نادر من حيتان العنابر. سبحانك يا آدل. ايه في حاجة امام؟ لا لا فاضي يا معلم، والريح نقام. طب شدوا الشغول يا ايوه يا سيد عنبر. حاجة تحير. لما بسمع الناي بتقلب، بيتهيألي ان الناي بيتكلم. كل واحد بيغني على جرحه يا معلم. طب قول يا سيد عنبر قول. اسمع، الله، حيوان التيتوس جاي تاني علينا. تعرف انه شيء مثير لما حيوان زي ده يتجاوب معنا. شوف لما سكت تدور وعايز يبعد ازاي. استنى ما ندهله بالناي. ندهله بالناي. الله الله، انت بتبكي؟ افتكرت لما كنت نادي على حبيبتي كان الناي هو وسيلتي. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا صبح؟ طب ما تترجم لنا الكلام ده عن الناي يا سيد عنبر. طيب اسمع. انهض يا كاهن الكهان، انت فين بقالك كم يوم؟ من ساعة ما عنبر راح وانا مهموم وحبس نفسي في الخلوة وناوي الصوم. عيني ما بتدقش النوم. إرادة ربنا، ما كنتش اتصور ان ده كله يحصل لنا. على كل حال حصل خير. فين هو الخير؟ مش احسن مكان يذبح ويقدم قربان؟ جرى ايه يا مولانا السلطان؟ على رأيك هو اللي احرجني، ارغمني، خلاني اضده غصب عني. زي ده وقفني بين عواطفي وبين واجبي. مش ممكن تطلع من قلبي يا مولاي السلطان. احنا لنا في نفسنا حاجة، دي ارادة. على كل حال البركة فيك. الله يبارك فيك. انت اللي بقيلي من حبايبي، وعايز أشوفك تبلي جنبي. أنت عارف إخلاصي وحبي. أبو بصير. تعيش أنت ومنصور ابن عدن، أسير في جبل العسل واللبن، وعنبر جرى عليه المقدر، مفيش إلا أنت، وعلشان كده هتكون وزيري من النهاردة. ما يمكنش تعفيني. مفيش إعفاء، منصب الوزير أنت اللي هتملاه، والخط اللي كان ماشي فيه عنبر أنت اللي هتتولاه. أوامرك يا مولاي. مفيش حاجة تتغير غير إن الفارس زعفران يمسك مكان عنبر. عمرك يا ملك الزمان، زعفران حيكون قائد الفرسان. بس يا كاتب. أمر مولاي. يعين الكاهن الأكبر في المكان اللي خلى باختفاء الوزير عنبر، وترسل هذه التعليمات إلى جميع الجهات بالبريد العاجل. مع الحمام الزاجل. مع الحمام الزاجل. يا مولانا السلطان. مولانا. إيه ده؟ الحقنا يا مولانا. ايه مالك يا واهر؟ الاميره سكر. مالها؟ من ساعه ما سافر عنبر ما جفتش دموع عينيها، والوقت اغمى عليها. فين فين؟ في الجنينه. تعالي معانا. اتفضل. اتفضل يا مولانا. وزير مرة واحدة؟ ده اللي حصل يا جلدة. نهارك باين يا سيدنا الكاهن، ولا نقول لك يا سيدنا الوزير؟ ها؟ أنا عملت إيه بس يا جلدة عشان تسمعيني الكلام ده؟ أنت هتغلط ليه؟ هو ده اللي أنت قلت عليه؟ كنت عايزاني أعمل إيه؟ أنت قلت لنا إنك هتخلي الملك يقتله مش يرحله. وإيه الفرق بين الموت وبين اللي اتعمل فيه؟ طب ولو رجع من الرحلة دي هتعمل ايه؟ يرجع من الرحلة دي؟ ده احنا ملقناش حد يسافر معاه، بالرغم من المال والذهب اللي عرضناه، واضطرينا نديله 10 من المجرمين اللي كانوا حابسينهم في انتظار اعدامهم. تقوم تقولي لي عنبر يرجع من الرحلة؟ عنبر خلاص انتهى يا جلدة. طب وإيه اللي وراك النهاردة؟ السلطان أمر إن مفيش حاجة تتغير، والفارس زعفران حيمسك مكان عنبر. وحتعمل إيه دلوقتي؟ حجيب لك أخبارهم أول بأول. طب يلا تفضل. بس أنا النهاردة بقيت وزير، مش هقدر أجري كتير. ومين اللي يجيب الأخبار ويودي؟ شعنون الشماحطي. طب يلا عدي المركب اللي تودي. هي. سامعين؟ من ساعة مركبنا وهو معتزلنا بيشتكي للناي من وجده. احنا بقالنا كم يوم في ارض البحر، لازم نرسلنا على بر. ما هو بيقول ان البحور دي وراها عالم وارض تانية. انتوا بتصدقوا الكلام ده؟ خليك معك كذاب لحد الباب. اذا كان كلامه طلع مخالف الكتاب، دول عملوا له الرحله دي عقاب. وهي لو كانت الرحله دي مامونه كانوا طلعونا من السجون وبعتونا. ما هم كانوا هيعدمونا. قاموا بعتونا يعني هيموتونا. هيموتونا. وعايزين تعملوا ايه معاه؟ نقتله وناخد الاموال اللي معاه ونرجع بالسفينه ونروح اي مدينه من غير ما حد يحس بينا. طيب وانتوا عارفين هو مخبي الفلوس فين؟ هتروح فين؟ اهي في السفينه، ومش هتتعجق الحكايه علينا. ان ما كانش يقول لنا على مكانها نقطع من لحمه نشرب من دمه. ولا تقطعوا من لحمه ولا تشربوا من دمه. انا هقوم اروح، انا هتكلم وياه واخليه يقدم لكم بنفسه الاموال اللي معاه. يلا استنوا انتوا هنا، انا مش هتاخر. السيد عنبر، السيد عنبر. هو بعيدا عن الحياة والأحياء وبين السماء والماء تآمر هؤلاء الأشقياء الذين كانوا السجناء، وأرسلوا إليه أحدهم لينقل إليه أمرهم، فذهب إليه وأقبل عليه. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.